يقول التطوير المشروب يسمى مشروب الكولا من تجي الشركة اليهودية. ما حكم شراء هذا المشروب؟ ما حكم بيعه؟ هل هو من تعامل لكم الأقلام ولا؟ المبني أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله وناك وبرعه مرهونة عند هذا اليهود. ألم يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود؟ وألم يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي؟ ولو أننا قلنا لا نستعمل ما صنعه اليهود أو لا نأكل ما صنعه اليهود مما لا يشترط فيه الزكاة لفات علينا شيء كثير في سياق الآن ما يصنعه الله نعم إلا اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلع يضعه اليهود لأن اليهود غير مؤتمنين، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعوا في الشاة التي أهدوا إليه وضعوا فيها سما. وما عليه الصلاة والسلام هو يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أظهري يعني موتي. ولهذا قال الزهري رحمه الله كل النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى. فهم لا يأتون لا اليهود ولا النصارى، لكن في ظني أن هذا الذي جرد إلينا لا بد أن يكون قد اختبر وقد نحسس وعرف هل فيه خطر أو ضرر أو لا. إيه بالنسبة إذا كان علم من هذا التاجر رافض وأن الرضاعة تحصل عليك معروفة عند الناس، هل يتحذر منها الصلاة إليك؟ أعتقد أنهم يعني ما يذكر منها الصلاة إليك في الرضاعة الصلاة إليك ما يجب أن نعرفها من صاحبها أنه رافض الصلاة إليك، هل يتحذر الناس منها فلا تشتروا هذه الرضاعة حتى أنه ما يدعون الصلاة إليك حتى ما يكون يدعم الصلاة إليك؟ فقال منهم ماذا لأهل البلع ماذا لأهل في طعام لأهل عليه الصلاة والسلام يتبين لأهل بيّن عقيد التمن هنا حتى لا تحيّن أصحابه لا رفقه يقول بسر من زيادة الحاجة ولا شرعة لا أصل من أهل لا أصل من أهل لا أصل من أهل لا أصل من أهل لا أصل من أهل لا أصل من أهل كان أولا اشتراع من غير أهل صلى الله عليه وسلم الحضر من الولايات والحضر أو التساهل معهم أو كل يوم أعلامهم التساهل فيها لدين مجال يجرف الأعلام من هذه الأعلام سبن الصدير سبن عمر سبن الصحابة استعيثهم لأهل البيت استعيثهم لعلي وهذا الشيء الأكبر سب الصحابة سبن المستقبل وما تخيل من أسوأ أهل المرء عنه